وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن الآن في الباب الثاني وهو باب التوبة. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. والحديث الذي يليه وهو عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل عليه. رواه مسلم. والحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرق. رواه الترمذي. وقال: حدث حديث حسن. هذه الاحاديث تنبهنا الى امرين اثنين. الامر الاول بيان مدى حب الباري سبحانه وتعالى لتوبة العبد. والرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذا الحب تصويرا حسيا يتخيله الانسان، اذ يقول في الحديث الاول عليه الصلاه والسلام: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نحن نعلم ان اللغه العربيه تعلمنا ان كلمه بسط اليد كنايه عن الطلب والرجاء، فيقال فلانا بسط يده الي اي طلب مني شيئا. لا، بل كلمة بسط اليد تصور شيئا أبلغ. فالطلب يكون في بعض الأحيان طلبا بدون إلحاح، وفي بعض الأحيان يكون برجاء وإلحاح. وعندما يقول لك القائل: لقد بسط إلي فلان يده، أو بسطت يدي إلى فلان، فإن هذه الجملة تعني الطلب بإلحاح والطلب برجاء. ذلك لأن بسط اليد عادة يكون كناية عن هذا، فكأن الطالب لا يكتفي بأن يعبر عن طلبه بلسانه، بل يزيد في البيان وتأكيد الطلب فيضيف الى لسانه الذي ينطق به يده التي يسكتها ليجعل من كيانه كله تعبيرا عن هذا الطلب. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصور لنا من خلال هذا الحديث شدة حب الله عز وجل لتوبة العبد وشدة ملاحقته له أن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن لا يجوز لنا أن نطلق كلمة الرجاء على الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن الرجاء، لأن الرجاء في حقيقتها معنى الرجاء في حقيقته مظهر من مظاهر الضعف، فالذي يرجوك إنما يعبر عن عجزه عن الوصول إلى ما يشاء، فهو يطلب منك بنوع من الاسترحام والاستعطاف أن تحقق له مطلبه، ولو قدر لما استعطف ولما رجع. إذا الرجاء في حق الله عز وجل مستحيل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصور لنا في هذا الكلام شدة حب الله عز وجل لتوبة العبد وشدة مطالبة الله لعبده وملاحقته له أن يتوب. هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال بيان هذا المعنى بهذه العبارة. نفهم من هذا الكلام أن الوداع هنا كناية وليس عبارة عن لفظة تدل على المعنى الحقيقي لها، وهي اللفظة التي نعرفها. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل، ولكن بسط اليد هنا كما قال الشراح جميعا، وما وجد من شذ عن هذا المعنى لا من ثلاث ولا ثلاث. أن بسط اليد هنا المراد به الكناية عن الطلب، والكناية عن شدة الطلب. فإذا ليست هذه الكلمة عبارة عن نص على أن الله عز وجل له يد وأنه يبسطها فعلا إلى الناس من أجل أن يتوبوا، على أن لو قلنا إن الكلمة على ظاهرها نسب رسول الله إلى ربه يدا إذا له يد، وذهبنا إلى ما ذهب إليه كثيرا من السلف، ولا أقول كل السلف، إلى أن اليد في مثل قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، وفي مثل قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم، المراد بها اليد على ظاهرها. حتى لو قلنا ذلك فينبغي أن نستدرك ونعلم أنها يد تليق بجلال الله عز وجل وعظمته وربوبيته، فلا تخضع للكيف ولا تخضع لتشبيه أبدا. يجب أن نعلم هذا، وهذا بالاتفاق، بحيث لو أن إنسانا فسر اليد على ظاهرها ولم يستدرك فيقول ولكنها يد تليق بربوبية الله عز وجل ولا تتكيف ولا تشبه يدنا لكفر بإجماع المسلمين، بل لكفر بنص كتاب الله عز وجل القائل ليس كمثله شيء، والقائل ولم يكن له كفوا أحد. وهذا شيء من الأهمية بمكان، وكنا قد أوضحناه في دروس العقيدة، ولكننا نعود ونؤكده ونتذكره بالمناسبة بمناسبة هذا الحديث. لا السلف ولا الخلف ولا مسلم، لا من الصحابة ولا من التابعين، قال عن اليد التي نسبها الله إلى نفسه في القرآن إنها يد كأيدينا، أو إنها يد كالتي تتخيلها من الأيدي. وكيف هذه ردة؟ وهذا تقويضا لمعنى قوله عز وجل ليس كمثله شيء. وإنما الكل قالوا إن فسر اليد بمعناها الظاهر، قالوا ننسب إلى الله ما نسب لذاته من اليد، ولكنها يد تليق بجلاله بدون كيف وبدون تشبيه وبدون تجسيد. معلم بأن الحديث هنا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب نصيب النهار، الجمهور على أن اليد هنا ليست على ظاهره، ليست على ظاهره، وإنما المراد باليد الطلب، أي أن الله يطلب إلى عباده بإلحاح أن يتوب وينوب إلى الله عز وجل. وإذا جاز لك أن تتصور شدة الطلب بصورة تخيل إليك أنها رجاء، فاعلم أن طلب الله عز وجل يرقى إلى هذه الدرجة دون أن يسمى رجاء. هذا هو المعنى الدقيق لهذه الكلمة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هنا ما المعنى المراد من تكرير البسط مرتين في ليل أولا ونهار ثانيا؟ للتعبير عن أن هذا الطلب لا ينقطع، وأنه مستمر في كلتا حالتي الإنسان، والإنسان له في حياته حالتان متميزتان: حالة سكون الليل وهدوءه، وللإنسان في هذه الحالة شأن، وحالة ضياء النهار وحركته ونشاطه، وللإنسان في هذه الحالة شأن آخر. فالباري عز وجل في كلتا حالتي الإنسان يلاحقه بطلب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل في كل الأحوال. نفهم من هذا أن الله عز وجل لا يحب لأحد من عباده أن يضل ولا أن يتيه أو أن يشرب في طرق الغواية والضلال، بل يحب لهم جميعا أن يرشدوا وأن يعرفوا الطريق الذي يسعدهم فيسلكوه. وإلا فما معنى أن يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ما معنى ذلك؟ ومن هنا ندرك أن الذين يضلون وأن الذين ينحرفون أو ملحدون في آيات الله عز وجل ممن تعرفون في هذا العصر ومن قبل ان الله عز وجل لم يجدهم في الغواية جدا ولم يسد امام احد منهم باب الهداية ابدا. معاذ الله. كيف وهذا الحديث الذي ترون يتناقض مناقضة حاجة مع هذا التصور؟ الباري عز وجل ينادي عباده جميعا بكل فئاتهم وبكل اصنافهم ان يتعرضوا لما يسعدهم ويبتعدوا عما يشقيهم. نعم. ومن هنا ندرك الحل للمشكلة الوهمية التي تثور في اذهان كثير من الناس لا سيما السذج والبسطاء في الثقافة ولا يزالون يكتسرون هذا الاشكال. ان فلانا من الناس لولا ان الله احب له الضلال ما بل ذلك باذنه ولكنه مهتدى. اذا يكاد ان يقول القائل الحق في ضلاله على الله عز وجل، لان لو الباري عز وجل شاء لاهتدى، واذ لم يهتدي فقد اضله الله. وهذا يعني ان الله لا يبسط يده بالليل ليكتب المسلم النهار، بل ربما يبسط يده بالليل والنهار ليضل الناس. هذا الكلام الذي قد يقوله البعض، هذا وهم خرافيا جامحا يسببه شيء واحد، ان اصحاب هذا الكلام المتردد الذي تعسم من قدمه وتطاوله وبعد امده على الالسن، سبب ذلك السذاج المتناهي والتخلف السيء في الثقافه العامه والاسلامي والخاص. واني لوددت لو ان انتقادات هؤلاء الناس واستشكالاتهم للاسلام تكون بمستوى ثقافتهم، لكن ثقافتهم في ادنى الدركات واحط يعني اوديه التخلف واستشكالاتهم تكاد تصل الى الثريا. وهذا يعني واقع اقول قدر، نعم هو قدر فعلا. الانسان ينبغي ان يكون منسجما فيما يتشبك به مع ثقافته، اما ان تسكت يا اخي حتى تتعلم، وبعد ان تتعلم ناقش وقل وتشكر، والا انك لا تستطيع ولا تريد ان تتعلم هذا العلم. اذا دع هذا الامر ولا تناقش فيه في شيء انت جاهل فيه. اما ان يكون جهلك بهذا الدين بالغا ادنى درجات التخلف واستشكالاتك بالغة اعلى ذرى التشدق والتباهي، فهذا يعني دعني اقول لك هذا تجسيد دقيق للمثل العربي القائل اسط في الماء ورأس في السماء. هو مثل يعني سيء لكن هكذا، ما في مثل يجسد هذا الواقع مثل هذا المثل. أسطن في الماء يعني عورته من شدة تخلفه غرق في الماء لكن رأسه في السماء. هؤلاء الذين يسألون هذه الأسئلة لو أنك سألتهم عن سورة من سور القرآن، واضح كيف؟ سورة الحجرات. الحجرات اسم ايش؟ لا يعلمون الحجرات اسم ايش. نعم. لو انك سألته عن شيء من خصائص أبسط وبدهيات الأحكام الشرعية لما وعاه، هو كفائح غريب أجنبي يسيح في بلدة لا علاقة له به. المسلم من هؤلاء الفريق، من هذا الفريق اليوم، فعلا هكذا كفائح أجنبي يسير في سوق وشوارع لا يعرفها، يلتفت يمينا وشمالا يتعرف عليه. طيب معلش، السائح أرقام حاله، سائح أرقام حاله غريب، لكن هذا سائح مستغرب أكثر من غريب، ولكنه في الوقت ذاته يأبى إلا أن يناقش ويسأل في قضايا أكبر بكثير من حجمه، مثل هذا الموضوع. الباري سبحانه وتعالى عندما فطر الناس جميعا على اختلاف محلهم، لأن لهم أصلا عند الفطرة ما في محل ولا ملل، عندما خلق الطفل أوضع فيه بذور الفطرة، الفطرة موجودة بين جوانح الطفل أين كان، هذه الفطرة عبارة عن حنين واتجاه ذاتي عفوي إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله وإلى اليقين بعبودية الله عز وجل. إذا الباري عز وجل ما خلقنا حيابيون حتى، بل خلقنا قبل أن نكافح بعقولنا ونتأمل بأفكارنا، خلقنا ونحن نحن إلى الإيمان وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا يعني لو كان حياد الإنسان عندما يخلق كان هذه حالة العدالة، ولكن الباري له علينا وليس لنا عليه إطلاقا، لأنه عندما خلق الإنسان خلقه مدموغا بفطرة الدين، بالحنين إلى الإسلام. وهذا معنى الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ومعنى قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكم قلت لو أن إنسانا ترك وشأنه لينمو وينمو فيه عقله دون أن يتدخل المربون الجانحون ولا المربون المؤيدون الموجهون إلى الإسلام، ورأيت هذا الإنسان بفطرته يبحث عن الخالق، وبفطرته يشعر بأنه عبد مملوك لمالك. نعم، ومع ذلك فإن الله أوضح لنا أنه لا يؤاخذ العبد إن لم تتوج فطرته هذه برسل يخبرون ويشرحون ويعرفون، بل لا يعذبهم إن أرسل الرسل إن لم تبلغ تعليماتهم لهذا الإنسان. فإن لم تبلغ هذه التعليمات لهذا الإنسان لا بالواسطة ولا بالمباشرة فإن الله لا يؤاخذهم على الرغم من وجود الفطرة بين جوانحه. هل في هذا أي عتب على الله عز وجل؟ شوفان الباري سبحانه وتعالى أودع في كيان كل من العقل الذي يدعم العاطفة، والعقل مصباح ينير لك الطريق شئت أم أبيت. قطعا يعني العقل ما يستطيع يتحير، العقل دائما مع الحق دائما، ولذلك ما خلق في الإنسان شيء أكبر من العقل كما ورد في أحاديث كثيرة. العقل لا ينحاز، يعني إذا وضعت لوح أمامك كتبت مسألة رياضية فكرية ايا كانت ووجهت فكرك وعقلك اليها، فان العقل لا اختيار له في معرفة الحق، فيعلم الحق في هذه المسألة ان شئت وان ابيت. العقل ما بيقدر يمشي وراء رغبة صاحبه، يعني لو فرضنا جئت بملاحظة على وجوديين على ماركسيين على اصحاب الديانات الخرافية ووضعتهم امامك ثم كتبت دلائل منطقية وعلمية على ان هذا الكون الهه واحد وان هذا الكون وراءه مكونه ومدبره ومن يتصرف فيه، ووضعت الادلة العقلية واتجه هؤلاء الى التأمل وآمنوا عقولهم كلا على اختلافهم، هذه العقول تجمع على اتباع هذا الحق، ولا يمكن واحد منهم يقول لعقله إلا انا مصلحتي عصبيتي جماعتي رغبتي ما هيك. العقل ما يعرف هذا كله، العقل يقول هذا ما عرفته وهذا ما أؤمن به ولك شأنك. عقل الملحد يقول هذا، لكن كونه يقول هذا شيء بعدين الإنسان يعترف شيء ثاني لا يعترف. فالإنسان أيا كان عقله مدرك ويعلم الحق ولا يستطيع أن يتحيل، لكن هنالك أشياء أخرى، رغبة الإنسان، عصبية الإنسان، شهواته، مصالح الآنية، كثيرا ما تجعل صوت العقل هذا خافتا ضعيفا لا يستبين أبدا. طيب إذا الباري بعد أن أعطاك الفطرة دعم هذه الفطرة بالعقل أم لا؟ والعقل دائما في رأس أي إنسان ينطق بأن الله موجود وينطق بأنه واحد وينطق بأن الإنسان عبد الله عز وجل وينطق بكل الدلائل المحيطة بهذا الكون وبالإنسان. هذا شيء ثابت، هذا دليل إنسان على أن الله عز وجل منذ نعومة أبصارك ركب فيك العجلات التي تسرع بك الى الايمان بالله عز وجل. ماذا تريد اكثر من ذلك؟ فطرة تحمل الى الدين وتدفعك دفعا داخليا الى الايمان موجود. عقل كما قلت لكم هو الاخر يحملك على الايمان موجود. ماذا تريد من الله ان يفعل بك كدليل على انه يحب لك الهداية والخير؟ كأن السائل يقول الان طيب اذا كان الامر كذلك حقيقة لماذا يدعو الناس اذا؟ لماذا يضلون؟ انما يتيهون ويضلون لان هذا الانسان واحد من هؤلاء الناس يعرض عن فطرته ويعرض عن عقله ويلتفت الى كبره ابائه عناده، والكبر يتغذى على الرغبات الشخصية على العصبيات الاجتماعية على المصالح الدنيوية، الكبر يتغذى بهذا الغذاء. فهذا الانسان السائح الضال اضحك داخله وحلل نفسيته تجد ان عقله وفطرته فيه وشهواته واهواءه وعصبيته كل ذلك يغذي كبره وانانيته في واد اخر، فهو كافر جاحد بعصبيته وأمانيته وهو مسلم ومؤمن بعقله وفطرته، اعترف بذلك أم لم يعترف؟ من جاء من الأزمة في عبه من يشرع له الحق فذلك معذور كما قلنا الآن. ومع ذلك فالباري عز وجل يفتح المجال لهذا المتكلم ويناجي ويكلمه: يا عبدي دع كبرك انت لست اهلا لهذا الكبر، دع عنادك انت لست في مستوى هذا العناد، انظر الى نفسك، تعرف على هويتك، انت مالك على هذا المستوى، انت عبد، انت ضعيف، انت لا تملك من امر ذاتك شيئا، فكر انا ربك، كل شأنك بيدي، مصيرك بيدي، لن تفر من قبضتي، اسأل عقلك. هذا الانسان مع كل هذا الباري يظل يكلمه، يظل ينبهه، يظل يرشده ويحذره وينذره ويبشره ويعده بالسعادة في الدنيا والآخرة، يوضح له أن العقل لا يمكن أن يلقى سعادته إلا إذا أضاف إلى ضيائه ضياء تعاليم الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس خارجا منها. يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. اكثر من هذا؟ فاذا الانسان فطرته ما غذاها ولا نماها ولا التفت اليها، عقله يؤمن ولكنه يحارب عقله، يحارب عقله، يلتفت الى شهواته واهوائه. نعم، الباري عز وجل ينصحه، يوصيه، ينبهه بالنصح، ولكنه لا يلتفت الى هذا ابدا. اذن هذا الانسان حكم على نفسه بالضلال والشقاء ام الله حكم عليه بالضلال والشقاء؟ اذا كان في هذا المجلس من يتصور واحد على مئة ان الله على الرغم من كل ما قلنا هو الذي قضى عليه بالشقاء، فليقل وليأتي باسباب تصوره هذا. ما في انسان الباري عز وجل يريد له بادئ ذي بدء الشقاء، بل انما يريد له بادئ ذي بدء وبعد مدى والى امام يريد له الخير، بل يجذبه الى الخير، بل ان صح التعبير يرجوه ان يتوب ويعود الى الله سبحانه وتعالى. نعم. فاذا ركب هذا الانسان راسه فلماذا يتكبر؟ لانه انسان مزدوج الشخصي يتمرد على عقله، يتمرد على فطرته، لانه انسان يريد ان يتجاوب مع كبره، مع عناده، مع انانيته، مع عصبيته، مع ردود الفعل التي عنده مع مصالحه وشهواته الآنية. وبعد حين وبعد نقاش وبعد نصائح يظل على هذه الحالة، ظل على هذه الحالة، عندئذ ما القرار الإلهي؟ القرار الإلهي: لقد رفضت، نصحناك فرفضت، دعوناك فرفضت، عرضنا الرحمة لك فرفضت، رفضت ثم رفضت ثم رفضت، اذا فقد اغلق الباب وقد اعذر من انذر وكرر ثم كرر ثم كرر. يصور هذا المعنى بشكل محسوس عندما تهطل الامطار سخيرة من السماء على كل البقاع وكل البساتين وكل الاراضي وسائر المزروعات، اذا نستطيع ان نقول رحمة الاله في هذه الامطار عامة لهذه الاراضي كلها. الانسان الجمعان الذي يحتاج الى الماء ماذا يصنع؟ رأسا يأتي بإنائه ويعرضه لهذا السحاب الممطر فيمتلئ الإناء فيشرب. إذا قيل الإنسان الظمآن يحتاج إلى الماء، قيل له تفضل هذه الأمطار تهمني وأتي بإنائك وانتهي بالفرصة، قال أنا ما لا أريد، فكافي إنائك معه فتعمله يتعبى، قال لا هيك، وكفأ الإناء على وجهه. لكن بعد شوية الماء بينقطع وكبدت فتتفجر ظمأ، لا مالي ظمأ مالي بالعاجز يعني بحاجة أنا ولي أمري، لكن يعني في مساء داري عز وجل عن يكرمه قال لي انك اشراه تشب الى وعبدي ما بدي عبد. نعم، اذا تتصوروا ان الرحمة عمت لاحق الانسان ولا ما عمت لاحقه وعمت كبر ولا لا؟ الرحمة عم تنزل والرسل والانبياء عم يقولوا والاله كمان عم يدعوه، لكن هو راكب رأسه ولا يريد ولا يريد. طيب إذا الإنسان لم يعرض ثناءه ليمتلئ رحمة واستمر على هذا مدة طويلة من الزمن فمات ظمأ وذهب ضحية كبره، مين اللي بيكون عمل فيه؟ مو هو انتهى. هذا هو الجواب أيها الإخوة، لا أحد يشقى إلا بكبره، وما حجب إنسان عن الله بعصيان، ولكن الإنسان يعجب عن الله بالكبر الذي قد يسبب العصيان، قطعا يسبب العصيان. أما العصيان بدون كبر فما أيسر أن يذوب في غرام رحمة الله عز وجل، لأن هذا الإنسان من المتكبر وعصى الله عصيانه بيكون بسبب ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا ما ضبط أمام شهوات الآيات، لما بينحرف بسبب الضعف رأسا بعد انحرافه عصيانه هذا لابد أن ينهد فؤاده أسا وألما وندما، الله عز وجل يتوب على الإنسان. فمهما عصى الله فإنه بعد كل معصية يندم ويتوب إلى الله سبحانه، على الباري يكفر الباري يكفر. هذا الكلام كله يجسده قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا الكلام تصوير للحقيقة التي نقول، وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي وقفنا أمام حديث رسول الله ويصور فرح رب العالمين، فرح رب العالمين بتوبة عبده المؤمن، وصور المصطفى أن هذا الفرح يبلغ إلى درجة لا يمكن للإنسان أن يفرح بنعمة أعظم من ذلك الفرح، وهو نعمة وهو حالة الإنسان الذي كان في بيداء ومعه راحلته وعليها كل أسباب طعامه وشرابه ونحو ذلك، فضاعت الراحلة فجاء نام تحت شجرة وهو يائس من الحياة إلى أن يموت، ونام واستيقظ ووجد راحلته عند رأسه كم يكون فرح هذا الإنسان، فالله أشد فرحا بتوبة عبده. أفلا يريد عقلا أن يقال بعد هذا إن الباري يضل عبدا من عباده؟ ما ضل إنسان إلا بأنه هو الذي حكم على نفسه بالضلال. عبوديتك مفتور أنت عليها، ذلك أنت مفتور عليه قطعا، لكن إن كبر شيئا تجره إلى نفسك جرا عرضا. ما في إنسان الكبر نابع من كيانه بالفطرة، لكن الفطرة هي العبودية لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا البحث الثالث في هذا الحديث. معنى ذلك أنه ما من عاصٍ يتوب إلى الله إلا ويقبل الله توبته دائما إلى حين معين. ما هو هذا الحين؟ إذا جاء ميقات معين وظهرت علامة من العلامات من علامات الساعة الكبرى، وهي أن يستيقظ الناس ذات يوم وإذا بالشمس بدلا من أن يجدوها كالعادة طالعة من هنا، إذا بهم يفاجئون بأنها تطلع من هنا، عندئذ لا يقبل الله توبة تائب. من تنبئ بهذا وهو عاطف على عصيان، انتهى ارتبط عصيانه به ولا تقبل توبته بعد ذلك ابدا. اريد هنا ان اوضح مسالتين. اولا، كيف يتم هذا علميا؟ كيف يمكن ان تظهر الشمس من مغربها بدلا من مشرقها؟ ثانيا، لماذا لا يقبل الله بعد ذلك توبه عباده؟ لعل واحدا ممن يعني يتقن التصدق بألفاظ العلم بمقدار ما هو عاجز عن فهم العلم ومضمونه وحقائقه، لعله يقول: هذا مستحيل، هذا النظام للكون مدروس معلوم، الشمس ساكنة والارض هي التي تدور، ومن خلال دوران الارض تنظم هذا الكون على هذا الاساس، فالشمس هكذا تبدو وهكذا تغيب. هذا الكلام يتضاف مع العلم، ممكن ان يكون قائلا هذا الكلام. اولا، صحيح الارض هي التي تدور، ومن دوران الارض ننظر فنرى ان الشمس تشرق من هنا وتغرب من هنا. من اين جاء دوران الارض هذا؟ من الذي جعلها تقوم بهذه المهمة؟ من الذي جعلها تدور هاتين الدورتين اللتين يدرسهما التلاميذ في المدارس؟ من؟ قد يكون قائل: طبيعة. نعم، نعود هنا الى اصل المشكلة، وهي مشكلة تجسد لنا الكلام الذي فرضت منه الان. عناد الانسان المستكبر ضد العقل المؤمن المثبت الساجد لله عز وجل، عنادا لرب الكعبة. واقسم بكل مقدس يؤمن به انسان ما ان عقل هذا الذي يقول هذا الكلام ان كان من اقصى المشرق مغرب الى اقصى المشرق او العكس، اي ان كان وفي اي بلدة واي، عقله مؤمن ومثبت كعقولنا، لكن لسانه هو الذي يعاني. انا قلت مرة في هذا المسجد، أقيم مؤتمر لدروس التربية الدينية في هذه البلدة في الحلبون بالذات في الستينات، في أوائل الستينات، القواعد السلسلة. وكان هذا معرضا لطيفا. الواقع ان الناس كانوا يفيدون الى هذا المعرض على كل المستويات من مسؤولين وغيرهم. من جملة المعروضات التي عرضها القائمون على مادة التربية الدينية امر يعني كان يشد الانظار، عبارة عن جهاز بهذا القدر مربوط بمولد كهربائي بسيط. هذا الجهاز عبارة عن الكرة الأرضية، وفوق الكرة الأرضية الشمس مصباح في داخل ضوء، والقمر جرب مستدير بدون أي ضوء. نعم، وهذه الكرة الأرضية تدور دورة حول نفسها هكذا، وتدور دورة أخرى حول الشمس هكذا. نعم، ومن خلال هذه الحركة ينظر الناظر فيجد كيف أن الكرة الأرضية منقسمة إلى ليل ونهار، وضع القطب الشمالي والقطب الجنوبي، كل ذلك كما تماما نموذج صغير للكرة الأرضية مع الأفلاك التي تحيط بها. ما من إنسان كان يأتي إلى هذا المعرض من مؤمن من ملحد من فاسق إلا ويقف فينظر ثم يقول من الذي اخترع هذا الجهاز؟ من الذي اخترع هذا الجهاز؟ هنا الجواب الطبيعي أن يقال للملحد الذي يسأل هذا السؤال، عشرات الملحدين سألوا هذا السؤال، أن يقال لهذا الإنسان عيبت في الكلام ما؟ طبيعي شيء طبيعي، أمر طبيعي ذاتي هذا مع الزمن تحصل وتحقق. طبعا هون ما في كبر لأنه يعجب العقل، بديش يستكمل الحقيقة، لأنه إن اعترف لن يضحي بشيء. من يجي مسألة ما هي دين؟ ما بتكلف دينين لله؟ ما بتكلف أن يسلب الأرض لله؟ لذلك ينسجم مع عقله. نعم، ولو قال له قائل هو أن يأتي جد أما والله إلى حاجة صارت يقول له خذوها المال الثاني، أكيد يقول له هذا. طيب أنا أسأل، هذا الجهاز الصغير عبارة عن بضع قطع ضم بعضها إلى بعض، تعقيد هذا الجهاز لا يبلغ من تعقيدات جهاز الكون الذي يتحرك بهذا التصور تماما وتؤدي هذه المهمة تماما، تعقيد هذا الجهاز الذي تعجب منه الناظرون لا يبلغ من تعقيد الكون ولا واحد على بليون، ولا واحد على مليون بليون. ايهما اغرب؟ ايهما العقل يبحث له عن صانع؟ الجهاز الذي يتكون من 15 قطعة 20 قطعة، ام الجهاز الذي يؤدي هذه المهمة تماما ومكون من بلايين القطع؟ اذا اعود فاقول، هل من عاقل يتفاعل فعلا مع عقله ويستسلم لعقله ثم ينكر إلهية الله عز وجل في هذا الكون، خالقيته لهذا الكون، إبداعه ومن ثم ربوبيته لنا؟ ما في. ولكن كما قال ربنا في محكم كتابه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا فقل لهذا الإنسان المتشدق بألفاظ العلم الفقير إلى شيء من حقائق العلم، قل له الإله الذي أدار الأرض هكذا يديرها هكذا، الإله الذي أقام نظام الكون ربحا طويلا من الزمن على سنن يغير هذا الثمن عندما يشاء ليوقظ السكارى من أمثاله، ليوجد المغفلين من امثاله حتى يتنبهوا في ساعة لا يفيدهم فيها التنبه ولا يفيدهم فيها الندم اطلاقا. اي غرابة في ان يغير الاله النظام الذي ابدأه باختيار يسيره لحظة فلحظة كما يتعلم الانسان. اليس دولية تؤدي وظيفتها في كيانه ان تبدو الى كل الخلايا في جسده؟ اذا ينبغي ان لا تموت هكذا فجأة لتغيير النظام الساري والاصل في النظام لا. ولكن لما عودك الله على ان هذا يكون اصلاح من الباري اذا شاء راقي هذا المحرك الباري اذا شاء يجعل هذه الارض اطواها تبتلعك فلا تستطيع ان تمشي عليه. الباري اذا شاء افقد الارض جاذبيتها فلا تعود تستطيع ان تعيش عليه. الباري اذا شاء افقد خاصية الغلاف الجوي للارض واذا بالنياز كلها تتهاوى عليه. لكن الله بإرادة منه يحميك. أفتزعم من حماية الله لك دليل كفر ودليل إلحاد؟ سبحان الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبيه؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نبيه؟ ماذا صنع نبيه؟ هذا هو الغرام. ما ينبغي للإنسان أن يستعبده نظام سار بالأمس ليجعله عبد الغد. النظام السار بالأمس شاء وإرادة الله النافذ غدا شيء آخر. واللحظة الآتية غيب لا نعلم ماذا سيقضي الله عز وجل فيه. شيء آخر. فلماذا لا يقبل الله عندئذ توبة عبد؟ الباري عندئذ لا يقبل توبة العبد لأن التوبة لها قيمة ولها معنى وتفيح فيها رائحة العبودية طالما كان هنالك شيء بقايا من الإيمان به، طالما كان هنالك شيء من الاستسلام لامر الله اعتمادا على مخافة بالغيب. طيب اذا رأينا فعلا ما يقوله رسول الله ان الشمس قد ظهرت من مغربها وتبدل نظام الكواكب، تبدل نظام الكون، ما في سبب لهذه التوبة؟ ما في داعي حتى لو ما قال له الله توب. الكبر اتحكم والعناد اتقوض وهذا الانسان لابد ان يصبح كأكثر كائن حي يقول لقد رجعت واستسلم. افيكون رجوع هذا الانسان في هذه الحالة مثل رجوع الانسان التائب الان ايمانا بالغيب وايمانا بكلام الله؟ هذا مثل هذا؟ أين إذا مديح الله لعباده الذين قال عنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ أول الذين لهم إيمانهم بالغيب. المهم أن تعتمد في توبتك على كلام الله على وعد الله. لو كانت توبة هذا الإنسان صادقة لآمن بطلوع الشمس من مغربها قبل أن يرى ذلك عندما أخبره الله عز وجل بذلك. نقف عند نهاية هذا الحديث ونتابع الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.